في غير المسجد لا بأس به. نعم. ولاحظ هنا جواز الانتفاع به صار إيش؟ استثناء وفي حالة محددة، فلم نجوز إيش؟ فلم نجوز بيعه، واضح؟ لأنه ليس مباح النفع مطلقا. طيب انت